بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف انتو كدرس جينا يا بو توبي تند دمري اجوزو ارانو اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها Burundi lolir de ka France tum an de Medine wundu de musibe men makete be Muhammad Buria Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أري مسيب بجول بتد بجنتي بأنك راديو المنتدى السلفي دو أري أنفوه هرام هرام دو الإسلام ركا الله سبحانه وتعالى يا الله fare inshallah hande den mari jokkina gol dar sume den mo fuddi den on nyande ma hanki afwan do woni ekkitugol en ko honno wadirten yewtere den ina mayre an-na'tu wal man'ut ay as-sifatu wal mawsuf hare darsu fekidon e yi'i an-na'tu wal man'ut ma'lum as-sifatu wal mawsuf النعت والمنعوت المعرفة يعني هر تعرفوا مجيكو دي معرفة إن شاء الله تعالى كونوني رقم الثاني با وني أين المدرس أنت وني جنو وأم إنه هو في الفصل هو في الفصل وفي الفصل ما قدر كلاس وأين المدرس الجديد وأين المدرس الجديد أنت كريجنو كسو المدرس كو منعوت الجديد كو صفة ودنون كو معرفة ألف لام أن لام التعريف ناتي مكو يعني جنو أن الجديد كسو أن هو عند المدير ما قدر كتير أين الطالب الجديد؟ أنتوني جنغو وكدي كسو أن الطالب كمنعوت معرفة الجديد كنعت معرفة ذهب إلى المكتبة ويهي كلكل من ذلك الرجل الطويل؟ كهم بوني أغر كجوت للا الرجل كمنعوت الطويل كنعت باتون منعوت وني معرفة نعت أنكديك ونو معرفة الذي خرج الآن من المدرسة هو المدير الجديد كون الدكتور كسوم هو المدير الجديد المدير منعوت معرفة الجديد نعت معرفة أيضا ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل كون ونكم فيكم تقسم يلتقنك كلاس هو ابن المدير الجديد هو ابن انجنجن باوتورين همزة الوصل هو ابن يونم باي يوترين جوكو ديري إنا هو ابن وكان كوني بيتو المدير الجديد لمن تلك السيارة الجميلة كون بجينجل اوتو ولا بانجل اي السيارة كو موصوف ما منعوت الجميلة لبانجل اولو كو صفة يعني كونعت سيارة منعوت الجميلة نعت هي أي السيارة هي ضميرك يكون مؤنث هي للمدير الجديد للمدير الجديد لمن هذا الكتاب الكبير لمن هذا الكتاب الكبير أهو للمدرس أكو جنو ونجنجل أدي دفتر جنو ندو لا هو للطالب الجديد وكان كوجانغو كيسونجيند هو للطالب الجديد لي الطالب للطالب الجديد نعت ومنعوت أين الملعقة الصغيرة هنتوني كيرنتقسم هي في الكوب نكفر أين الكرسي المكسور أنتون جلر هلاندن هو كير هناك هندتو نعم إذن أي النعت والمنعوت ستيوني منعوت ووني معرفة نعت ووني معرفة منعوت كو إند فتراندن سفاندن النعت كو إند سكتراندن سفيندن إذن سفاندن سيوني معرفة سفيندن كالك يوني معرفة يتاود ونو كو إند وقوانون دي ون سفاندن دي وإرنو فيو هالكان فيو نعم إذا مر وتمارين أورينان ديجي أني إقرأ واكتب جنجدون لو أورينا ويندا جنجا أورينا ويندا الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف مستوصف كوبين تكون كلينيك مستوصف وكلينيك مستشفى كلابتان الطبيب الجديد نعت ومنعوت في المستشفى والطبيب القديم اوكي كنعت منعوت قديم كنعت طبيب انكو منعوت لكن الجديد كنعت طبيب انكو منعوت القلم المكسور المكسور كنعت القلم كمنعوت على المكتب المروحة الجديدة المروحة الجديدة وتنيلا هانكين كد ايوت نباوتو وند منسين منعوت وني مؤنث نعت وني مؤنث دونك غدون كو يوتن دي هاندي كدي منعوت سوني معرفه نعت وني معرفه واتدوك دي سين منعوت وني مذكر معرف نعت وني مذكر معرف سين منعوت وني مؤنث معرف نعت وني معرفه مؤنثه جوني مثلا لمدو القلم كو مذكر ألنو إمكو كو معرفة كو مذكر معرفة كان كون منعوت نعت أنكو المكسور مكسور أنك ركوني نعت مذكر معرف أونيكو نعت أونيكو لمذكر أونيك ركو ولا لو معرفة ألن ولا ما إمكو إذا أنكو في بندر قلدي في يوترن في وه نعم اللغة العربية سهلة اللغة كمنعوت العربية كنعت لا سوتي إني اللغة عربية أري عربية ونال نعت سوتي إني لغة العربية أري كري ونال نعت منعوت كيوبئ اللغة العربية اللغة العربية في ونهرة العربية وننعت ونند اللغة إفو مجدونا ألف لام هنا إيه مجي الولد الطويل الولد الطويل الولد الطويل روني فيكن جوتكم كن الذي كن خرج يلتكم من الفصل الآن طالب من الهند الولد ككم فيكن الطويل جوتكم وكيد مرين نعت منعوت هم المنعوت الولد كان كوني ولدون ولا نالون صفة الطويل كن روني صفة إذن wana hande kay tatabuq feppondire golno hakkunde na'atu on e man'utu on na'atu on e man'utu ana fil madrasati thanawiyyati ana min fil madrasati thanawiyyati milokal ekol lise al madrasa ko man'ut al thanawiyya ko na'at loha ko watangolida soti ni ana fi madrasati thanawiyya عليها لكم في والي لتود أن مدرسة أرنون ألف لام على ما كنا أو معرفة ثانوية ألف لام ناتمكو معرفوني معرفة إذن سيفي بندري ونا نعت إمان عود كو الأنات إمجي دي دي نون كو الأنات إمجي دي دي نون أنا في المدرسة الثانوية ذهب الرجل ذهب الرجل قركو أيهي الفقير باصم إلى الوزير ذهب الرجل الفقير ذهب الرجل الفقير الرجل الفقير woni al on nati e ar rajulu on nati e al faqir on kadi wona di fo majjikodi ma'rifa fi wonu hara immo on wonay na'at wonande thani on afwan nana wonande arano immo wonay na'at wonande arano immo wonana na'at arano on na'at jalasa talibu jadidu khalfa hamidin jalasa yodeke talibu jadidu on jango keso khalfa hamidin baw hamid talib wa man'ut ma'rifa jadidun kuna'atun ma'rifa as-sikkinul kabiru as-sikkinu al-kabiru labin janiki hadun jiddan kuluki modya man hadha al-waladu as-saghiru hum wa nikum pay kun togosundo wa ibnu kunnako biddo al-mudarrisil jadid wa ibnu al-mudarrisi al-jadid ko biddo jannowo keso idan ko wattango lilla deno yewta titewoni ko sifa gol si al-nati arano on nata kaydimmo on wono masaran en ko wiyeteno al-muntada as-salafi al-muntada as-salafi as-salafi on ko na'at al-muntada on ko man'ut kuma al-unnata majlidin soti ni muntada as-salafi arano on al-natale makko dimmo on al-nati makko hare woni mudaf ilay dun non fere ngon ko fere don fere ngon hare ko fere hino sella yewtire non ko hare fere ngon ko fere soti ni al-muntada as-salafi fottirde salafi yanko ben hare woni na'at e man'ut idan don ko misal go hanangal fensitede na'am non kadi immun dum ni demardo imla il faraga hebbini nde weddande fi ma yali o kwasal do bin na'ati adda sifa adda na'at alladhi ummata wa baina qausani muhaqqun gawo dido do daga hodi on wada yeso dum muhaqqun ko ilani on dido baina qausani haqqun ilani ko dido ba'da tahliyati ba'onde a burnude kan inde den na'ature den bi al عند اللزوم كتاوتو منو هاتوني سيتاي اي اي هاتوني ادى ال كنت اون واتا وكتاوتا دون منعوت المري ال دونك كما ادى ال دون عند اللزوم كتاوتو منو وادي ادو ال سيتاي نون هاتونينا اتشارون هاري او تمرين دي مودو ودانين او دو دين اخواب جنتي بين ان شاء الله تعالى ان جانغي متون فيرين كون ان جابو تاكو كولاندا joni harai do ayantere hande ma ayantere hanki insha Allah bijama wawu addande en jaba gol o do den tamrin dimmo on ka majmu'at ba aina al mudarris jadidun yatta jadidun adda yesu mudarriso den hatu nyine ka al adde adda alon wala ko fihundun alon addante dum si hatu jina accalo التاجر في السوق ادى كبير ولا هي تاجر دارس الف لام هاتو جنا ساتو جنا ولا في مفهوم انا طالب قديم دارس الف لام هاتو جنا او ساتو جنا ادى اجالو جلس الطالب خلف محمد ادى جديد يس طالب ان جلس الطالب جديد دارس الف لام هاتو جنا من الولد طويل ان طويل يس من الولد ومنكم بيكم طويل الذي خرج الان من الفصل عمار ولد قصير نارس الف لام ها تنجني او ساتنجني اشار فيصل طبيب شهيد نارس ساتنجني ها تنجني ادى الام ساتنجني اشار لمن هذا السرير مكسور لمن هذا السرير مكسور سرير ادى مكسور يس مكو نارس ال ها تنجني اشار ال ها تنجني اشار هذا قلم مكسور اين السكين حاج لمن هذه السياره جميله اذا sifami kalandangal dido ko di jange ha di borine de inde wada de hakkunde dawso ko do de lanyo ko do ko chifo wada ko yeso yette den inde won de do wanande na'at ba ko de na'at mun yette de adda yeso inde wada den karika jumla bawga sitai woni annu hatum din adda ana yoti qaida wonde si ay man'utu on no mari al na'atu on kadi ko ma heba al fi yode feppondir suman wodon ala abe handu fi hala idan sitai dar son famike on don ko surtetedo insha Allah ta'ala ka majmu'aji fi wala di muraja. Na'am. Tamrin tata bo on ni at-talibu alladhi kharaja min al-fasl al-ana min Indonesia. Odo kay ko na'atu okontete. Na'atu okontete. الطالب الذي خرج من الفصل وانجمه يرجو الجوني الذي ينكو اسم موصول الذي ينكو اسم موصول هنا داري ري جملة انفو اني اكو انعت هنا داري ري نكو اني بدل بدل اري يسو ان شاء الله تعالى بدل انو اري يسو ان شاء الله تعالى الكتاب الذي هو على المكتب للمدرس دفتر وندن كدو تابل كو جنة ونجم لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب الذي على المكتب لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب الذي انكرك اسم موصول كم كيسير مقوم نونا نعت البيت الكبير الذي في في ذلك الشارع للوزير لوسود جند وندك هور لا ولتا كمين جيني السرير الذي في غرفة خالد مكسور دانك وانك كنك شامر خالد كهلا كهلا نعم إذن سنجني بيت جديد مال البيت الجديد بيت أولا منعود كان كن أكترا جديد أولا نعت كان كن سكترا البيت الجديد البيت أولا منعود الجديد أولا نعت نعم الكلمات الجديدة المكتبة مكتبة أو ليبريري كدفتر وانتو نحن المكتبة ستاو عندما ستاو عندك المكتب نوانا بيرو نوانا تابل ستاو عندك ستاو عندما المكتبة كدفتر وانتو جنبو انكو مكاتب مالو مكتبات مكتبات الآن جوني الآن جون أولوك ظرف منصوب ظرف منصوب المروحة أو فانتلاتير المروحة كو فانتلاتير جمع منكو مراوح مراوح المستوصف كو كلينيك المستوصف كو كويتيكم كلينيك مستشفى كو لابتان المستوصف كو كلينيك العيادة كو ديسبانسير الصيدلية كو فارماسي المدرسة الثانوية لكل ليسي لكل ليسي كتبت لهم الثانوية كتبون كلهم فوقت جانجيد دو جانب جانجيد لك جامعة أرانو أنفو بين الابتدائي والتوسط إنو فوقت لتو إكتغل ويندو قول إجانغو قول إجانتا قول وو قول قول قول سيلا أما الثانوية كتبوني إسفيسياليزاسيون فوقت يعني كلهم ونفلهم فوقت ودتخصص الوزير كومينيسي جمعون كوزارا منيسير به وزارا منيسير به شهيرون كولولولو سوكو بيبوي إنا كو مشهورون مارون كو به شهراء حاد من ولي حاد من ولي لديك من ولي كتاجه مؤجا سوكو جمعون كو حداد وانو إني بألسنة حداد لأن أولد ألسنة حداد نعم مريان إن شاء الله تعالى إن جزد سمالين تاسعهم وندو بيه جبنين إلي آئبا إحتروا إن شاء الله ها ينكر عليهم يتنكر الدرس العاشر بإذن الله تعالى وإلى هناك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا نعم نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا فيكم بارك الله نعم aywa haray kono e musibe jenti be radio me muntada salafi haray kono tinir don ni hande kadi alhamdulillah haray dars men on ko do woni ko woni darade en turki allah azza wa jalla yo famingen di do darsuji o yo bakka nyun karno ko men ben ko buri moddude joddi haray sidum don fejji haray kono woobi di non si tawi haray no wodi der ton ko faminaaki haray dambu gandal no udditi e den akita numero ji didi Naam, numéro aranon ko numéro 2 ben ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben aray ko 00224 625 08 53 59 naam aray non en junnata tadi espace on ha sitay on tigi no mari ko lamdo to aray ko nga be yon tigi yo wadu law na o radio men muntada salaf donc min ne usaz min ni la mari do landal donc tamrin tatabo ni na donc Allah ni on do kanko yette do onay do kanko man o tuna not kanko e jumlatu silaw kanko e jumlatu silaw الذي على المكتب يعني يجي مثلا الطالب الذي خرج من الفصل الطالب الذي خرج من الفصل فو وليه كم كن نعت هناك بدل منتدى السلف جزاكم الله خير بارك الله فيكم منتدى السلف نعم أري بيروكو غلو بيغو أري تانكنن ستاي بفالا لانداد أري دماري توب بيري دفين دينتن دون بونكو في أري أنن جنت وان بي جنتا دي بين ما دو وان بي تيكي تيكي فالا بي جانغو دي ندرن دي دو دفتر أري كو أدي أدي كون وانو أدور دين نون أري دين جارنا كنين كرمكو من موجة دي تاوات أري بي أكي تو دي وقو توجي ما بي والي تو أين أري نون أنن كدي وكي لو دين فوتي كو ونا سيدا de tawata are de ngandi di do napiji weldi fini stay non Allah azza wa jalla dadi no acani yolde de madu no nemi ni en mo be yo wonu kam ma yo wonu ka woni wo o jodo o jento are don ko neema mo tawata de ngandi den hani jarnude de ngandi non no be non di jarne de neemaji de wo ko non Allah azza wa jalla beedirani andi are watane hakile de tobere are insha Allah are audio ji din da ka group on tigi supprimi di fop inshallah ara yeng watti joni en classi di da par dars si do gaso inshallah mi naboye di fop ka der groupe jitam mo be hendo inshallah ara di ndogo ni treta din don kadi ko par dars ngandi haydi do napiji weldi fi parce que ko dum mi falno wadde ka debbi kono yegi te gitay unde welafi don hare wakilo den 40 non ay do stay on tigi nyoji do be wi dars tata bo andaro ya tawi jaga ko dars naya bo ma jawabo bay dars goto e den sendita mo do laabi didi hatati dun non gar ko fiyon num na de fi haray be marat wagutu wadugol mo don fo de wotere ko fi enen jannugol en seeda fi no famire mbuy ko sabu dun don be wadanta sibadi non piji ngare non den andi de mari dartugol dartugol gol ka yotu den dartu e darsu sappa bo wo en daroto woni aren do e der nyallal manu gasa balde didi tigi tigi be wadane don question ji wakilo de ngenen kadi vraiment waawen repondu goldum don wallitato mo jonande janno ben bayde ngandi ay ka ecole konon on wadai control on wadai composition e kadi wono faamo ben tigi de balde do yi ka be nani ka be wonno jonnude do kado ji loreya ben nenen do ko dina wakilo den ko fi hore ma kasi sen wawa lunde wata famude ka do dina men na alquran na sunna on haray wakilo den on ya foto non ko mi yewtirani ni ko haray na fi felugol hay goto ko fi haray burtugol encourage gol len wakila yen topito di do durusuji na bayden andi wano min ondo mino di darsuji do duma franse kono andi no wodi der ton ko beta pedagogy ndon noton na firtugol do tun kalimaaji di woni haajo kono pedagogy on tigi si serti tun dumannata ko fiw alhamdulillah na mantu golbe on entere ke Allah azza wa jalla yo wadu barke juhud mabbe on jazakum la khair barakallahu fikum muntada salaf nam azunnu sanaktafi bi hadha al qadr inshallah barakallahu fikum inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أري كو وانا تني روني كو دو واندنجي دارا دي هاند إن شاء الله كدي أري النبي كان يوم درسو جيدين كو دو نيو درس هاند يانكي جو دو كدي هاري النبي مو فيو جماعون يو واو ورقل تمرين مو كان يوم karma ko membe ngare ko be jonni en kon insha Allah are yo hewti ka groupaji ton are wakilo den traitem di do e wiede vendredi artoyo bay ko don marden dars nam are den hatta wana do hada wa billahi tawfiq sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira